فاضل الآج الرومية. نعم. علامات النصب. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحرف النون. الفتحة والألف والألف والكسرة والياء وحرف النون. وحرف النون. إياهم. علامات النصب. للنصب خمس علامات: الفتحة والكسرة والألف. الفتحة والألف. الفتحة والألف والكسرة والياء وحرف النون. طيب، أما الفتحة فتكون علامة في ولم يتصل به شيء في المفعول به. المفعول به من الممكن أن يكون اسم مفرد جمع تكسير. نعم، الاسم المفرد وجمع التكسير والمضارع إذا اتصل به ناصب، إذا سبقه ناصب ولم يتصل به شيء علامته ماذا؟ الفتح. طيب، يعوض عن الفتح الألف. متى تكون الألف علامة؟ ما هي المواطنة التي تكون فيها الألف علامة؟ نعم، في الأسماء الخمسة. والأسماء الخمسة يا حذيفة ما هي؟ الفعل المضارع الذي اتصل به. في الأسماء الخمسة وهي أبوك أخوك حموك، فهذه الأسماء ذكرنا أنها تعرب بالحروف بدل الحركة بشروط. ما هي يا عاصم؟ مكبرة، مضافة، مضافة غير المتكلم، المتكلم ومفردة. نعم نعم. أين وصلنا؟ نيابة الكسرة عن الفتحة. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. أم اليوم خلنا نأخذ الكسرة. قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم مر بنا أنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين. ما جمع بألف وتاء مزيدتين. ولذا نمالك قال وما بألف وتاء قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. فإذا يقولون له ما يجمع بألف والتاء مثل مسلمات، مؤمنات، قانتات، عابدات، سائحات، فهذا اسم. والأسماء تكون مرفوعة، تكون منصوبة، وتكون مجرورة. فإذا جاء في موقع نصب كان يكون مفعول به أو كان يعني يأتي في موطن حال أو يأتي في موطن يعني تمييز غير ذلك، فماذا يكون؟ إن عطف على منصوب فإنه إن جاء في موضع نصب ينصب علامة نصبه الكسرة بدل الفتح. الكسرة بدل الفتحة. قال تعالى عسى ربه إن طلقكن. طلقكن فعل فاعل، أي يبدله، يبدله الله أزواجا خيرا منكن. يبدله الله أزواجا فعل فاعل مفعول به، أزواجا خير مسلمات. ما هو إعراب مسلمات؟ صفة، صفة من الأزواج. طيب، جاء زيد الكريم، صفة تتبع الموصوف بالإعراب. إذا رأيت زيدا الكريم، إذا مررت بزيد الكريم، فالصفة تتبع الموصوف بالإعراب. الآن أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات، صفات ما هو؟ صفة. صفة دي؟ طيب. قال مسلمات، ما قال مسلمات، وإنما مسلمات. فمسلمة مسلمات جمع مؤنث سالم مجموع بألف وتاء مزيدة، وجاء في موطن منصوب، فماذا جاء به؟ مكسورا بعلامة الكسر. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. إذن افهم أن هذه قاعدة مضطردة، هذا جمع المؤنث السالم في أي موطن جاء فيه بمكان منصوب فإنه ينصب، وعلامة النصب هي الكسر. قاعدة هذه أم ليست قاعدة؟ الآن عندنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات حامدات سائحات، سبع أسماء جمع مؤنث سالم وجاءت منصوبة، بما نصبها جميعا؟ قال ثيبات. ثم ماذا قال؟ وأبكارا وأبكارا. أبكار هذا جمع تكسير، وجمع التكسير ينصب بماذا؟ بكر أبكار، فهذا ينصب بالفتح. فهذا الأخير أرجعه إلى الأصل، فدل على أن جميع الأسماء المتقدمة ماذا بها؟ منصوب، فنصبت بماذا؟ بالكسر. إذن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسر، وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. نعم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. طيب، قالوا أما الياء، إذن عندنا إحنا أولا الفتح ينبو عنها الألف، ونيابة الألف من باب نيابة الحروف عن الحركة، ثم ناب عنها. ولماذا قدمنا الألف؟ لأن لأن الفتحة مستلة من الألف، ولذا إذا يعني ألححت على الفتحة تخرج ألف، وإذا ألححت على الكسرة تخرج ماذا؟ الأكراد ماذا يقولون على عماد؟ ماذا يكتبون؟ عماد. عماد. ألحوا على الكسرة وليست عندهم كسرة، فجاءوا بالحرف الذي استلت منه فقالوا عماد. أليس كذلك؟ خالد. وبعضهم مكتوب بالجنس، يعني اسمه خالد مميد، وهكذا بينما هو خال. لكن ما فالقصد يعني اولا الفتح عوض عنها الالف، ثم الحركه الاخرى التي هي تعوض عن حركه عند حركه، الكسره عوضت حركه عند حركه، المفروض الفتح هي. ثم جاء بعد ذلك قال واما الياء فتكون علامه للنصب في التثنيه والجمع. ومثلنا مر بنا بأنه لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره، ويعني الجمع المقصود به هنا جمع التكسير أخذناه ينصب بالفتح. بقي أي جمع؟ جمع المؤنث السالم الكسرة الذي ما جمع بألف وتاء ينصب بالكسرة. بقي عندنا أي جمع؟ جمع المذكر السالم. فالمثنى المسلمان، وجمع المذكر السالم المسلمون، إذا وقع في موطن منصوب رأيت المسلمين ورأيت المسلمون، رأيت المسلمين، رأيت المسلمين، فإذا وقع في موطن فإنه ينصب وتكون علامة النصب ماذا؟ الياء. طيب، إذن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة بدل الفتحة، وجمع المذكر السالم جمع المذكر السالم والمثنى ينصبان بالياء بدل الفتحة. إذا جعلتها مرفوعة منصوبة مجرورة، إذن هذه ما لها قيمة إعرابية، واضح؟ قيمة إعرابية ما لها. هذه طالب، هذه حروف من يتكلم، إذن ما هو حرف الإعراب؟ الياء. يجب أن يكون الياء. طيب إذا جاء ما تقول؟ جاء الطالبان. طالبان. ولو كان واحد جاء الطالب. طالب. ولو يعني جمعت جمع تكسير. طالب. الآن طالبين، رأيت طالبين، فهذا الطالب هي طالبين، وقع في موقع منصوب، هذا المكان الذي جلس به منصوب، إذن هذا يجب أن يكون منصوب. الآن نقول ما هي علامة نصبه؟ نقول طالبين مفعول به منصوب، كما قلت من طالب مفعول به منصوب على نصبه الفتح. هنا تقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه لأنه مسمى. تقول رأيت مسلمين، مسلمين، مسلمين، كذلك تقول مفعول به منصوب. طيب إذا هم جماعة مسلمين، رأيت المسلمين يصلي. الآن رأيت فعل المسلمين مفعول به منصوب، نختلف موقع مفعول به، مفعول به منصوب يجب أن يكون منصوب، لكن ما هي العلامة؟ مفعول به منصوب علامة تصبيه الياء لأنه جمع مذكر سالم، يعني جمع مذكر سالم يجب أن يكون يعني الفرق بين المثنى وجمع مذكر سالم حيث البنية هو أنك في المثنى تفتح ما قبل علامة الإعراب، تفتح بالمثنى ما قبل علامة الإعراب، طالبين، كاتبين، راغبين، قائمين، قاعدين، مفتوحة. إنما بجمع المذكر السالم مكسورة، مسلمين، راغبين، طالبين، كاتبين، ما قبل حرف الإعراب تكون مفتوحة في المثنى، وإنهما لمن المصطفين الأخيار، مصطفين هذا الشيء، ثم يفتح ما قبل علامة الإعراب. وفي جمع المذكر السالم يكسر ما قبل علامة الإعراب، وكلاهما المثنى وجمع المذكر السالم يعرف بالنصف بالياء بدل الفتحة. أما جمع المؤنث الثالث كما مر بنا تقول رأيت المسلمات، رأيت المسلمات، فالمسلمات رأسه منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدل الفتحة. لماذا؟ جمع المؤنث جمع المؤنث الثالث. فهذه أقلام جمع المؤنث الثالث النصب في الكسرة بدل. ماذا بقي لدينا بعد؟ وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون. طيب، عندنا الأمثلة الخمسة والتي هي الفعل المضارع يذهب يكتب ويدرس ويستخرج في الاختصار به ألف الاثنين، الواو الجماعة أو ياء المخاطبة، يذهبان تذهبان، يذهبون تذهبون تذهب. هذه تسمى أمثلة مرت بنا في الرفع أنها ترفع بثبات النون، ثبوت النون على الحذف. قل يذهبان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون على الحذف. لن يذهب فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا تقول منصوب، لم مجزوم على تصبه حذف النون، لن منصوب على تصبه حذف النون. الآن هذه النون هي العلامة، فكذلك عندنا في النصب هنا لن يذهب حذفت النون، تقول لن أداة نصب فيذهب فعل مضارع منصوب على نصبه حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة وألف الاثنين فاعل، لأن قلنا هذه الأمثلة الفاعل فيها موجود ألف الاثنين وهو جماعة أو ياء المخاطبة. إذا تحصل لدينا أن النصب له خمس علامات، النصب واحد الفتح، اثنين الألف، ثلاث كسرة، كسرة كسرة الياء حذف النون و النون حذف. طيب الآن الفتحة تكون علامة للنصب في اسم مفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا لم يصب به شيء، اسم مفرد جمع التكسير الفعل المضارع ومضارع لم يصب به شيء وثلاث رعاة دخل عليه ناصب، دخل عليه ناصب أول ولم يصب ولم ولم يتصل بآخره يتصل بآخره شيء. الاسم المفرد مثلا محمد، رأيت محمدا، جمع التكسير رأيت رجالا، المضارع لن يذهب. طيب الألف تكون علامة للنصب في حذيفة الأسماء الخمسة التي هي أبوك أخوك حموك أنوك فوك ذو مال رأيت أباك وحضر وغير ذلك. الآن الكسرة في جمع المؤنث السالم مثلا رأيت وأما حذف النون الياء العفو ستكون علامة في الياء الياء في التثنية المثنى وجمع المذكر السالم الطالبان والمسلمين. وأما النون الأفعال أو الأمثلة الخمسة يذهبان يذهبا تذهبا يذهبون يذهبوا تذهب تذهب لن تذهب لن تذهب لن يذهبوا لن تذهب لن يذهب. فجميعها تحذف منها النور وهذه هي علامة إعرابها. الحمد لله والصلاة والسلام.